بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا الحديث من أعظم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عبارات كل مسلم عاقل، بل كل عاقل ولو لم يكن مسلما يستحسن هذا الكلام ويقع في قلبه موقعا عظيما، فضلا عن المسلم، فضلا عن طالب العلم. ولكن الإشكال عند العامة والخاصة، عندنا معشر طلبة العلم وعند غيرنا، الإشكال عند التطبيق والعمل. فإن استحسان الشيء أمر مطلوب، استحسان الحسن واستقباح القبيح، لكن من استحسن شيئا فليعلم أن عمله به أحسن، ومن استقبح شيئا فليعلم أن عمله به أقبح. فكون الإنسان يعمل الأشياء الحسنة ويترك الأشياء القبيحة، هذا من أعظم أسباب الراحة وانشراح الصدر. حسن الخلق والأدب كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في مدارج السالكين، قال عنوان سعادة، قال: حسن خلق العبد وأدبه عنوان سعادته وفلاحه، وسوء خلقه وقلة أدبه عنوان خسارته وبواره. وقديما قيل: أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبيه، نفسه التي بين جنبيه. كم من الناس بسبب سوء خلقه قد يطلع فيه سكر ينفع إلا أدنى شيء، وربما يفعل من الحبة قبة. ولا أعني أن كل من يمرض بالسكر أن سبب ذلك سوء الخلق، لا، لكن قد يكون الإنسان من أسباب مرضه همه غمه الضغط والانفعال، يأتيه بعض الأمراض قولون وغيرها، ربما يكون سبب ذلك سوء الأخلاق. لو أن الإنسان صبر وعفى صفح تحلى بمكارم الأخلاق، نعم هناك أخلاق جبلية وهناك أخلاق مكتسبة. من الناس من خلقه الله عاقلا رزينا هادئا واسع الصدر واسع البال، وجاءت جاء الدين والاستقامة وطلب العلم كمل ما عنده من نقص. ومن الناس من يكون أبعد ما يكون من هذا، واستفاد وتعلم ولا يزال يجاهد نفسه جهادا عظيما، هو مأجور. إذا كره من نفسه الخلق السيء وجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة ورأى من ذلك شدة، هو مأجور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر، ولا أذكر الآن الكتاب الذي ذكر الكلام فيه هل هو مداوات النفوس أو غيرها من كتبه، ولا زلت قد قرأناه من قبل هنا في الدرس بين مغرب وعشاء، ثم ضاع مني الموضع من أي كتاب قرأنا لابن حزم. قال: كان عندي أخلاق سيئة، حقد وحسد وعجلة، وذكر أنواع من سوء الخلق. قال: فلا زلت أجاهد نفسي على تركها. قال: حتى أني أمرض أحيانا من شدة المدافعة والمجاهدة للنفس. طيب، يعني الإنسان صعب أن يعترف بما عنده من سوء الخلق، لكن إذا كان ولا بد جاهد نفسك على الترك، جاهد نفسك على الترك، وإلا قد يذكره غيره في ساعة الخصومة والغضب عندك وعندك وعندك. فلذلك أعظم ما يجني على سيء الخلق أن يجني على نفسه، يجني على نفسه، كثر له الأعداء، سبب لنفسه الأمراض، يفوت على نفسه أجورا عظيمة، يفوت على نفسه أجورا عظيمة، فيضيع على نفسه الوقت، يشغل ذهنه وقلبه بالعداوة والبغضاء، فلان وفلان وفلان. فكم يكون إنسان، كم يكون. الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والذين طيب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولذلك منزلة حسن الخلق ليست بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. بل قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فعلى كل حال الكلام في هذا كثير، وحتى أهل الأدب الذين ربما يكون عندهم ما عندهم من البعد عن الدين يقول قائلهم: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلذلك سوء الخلق والفظاظة ربما يفسد أكثر مما يصلح. وكلمة مرة لا زلت أكررها لمرارتها، ولأن الواقع المر لا زال على ذلك. كثير من الخلافات في الساحة بين أهل الحق البين وبين أهل الحق مع الباطل يعتريها قلة أدب وسوء خلق. هذا شيء موجود، ما يستطيع الإنسان ينكره. اسمع الأشرطة وقرأ ملازم واستمع إلى ما يقوله خصم عن آخر. طيب، لا يعني حسن الخلق أنك تقول للمبطل أنت على حق، وللمسيء أحسنت، وللمشرك أو المبتدع أنت على توحيد وهذا أنت على سنة. لا، لكن تأدب بالآداب الشرعية عند الكلام وعند الأخذ والرد. فإن الحق لا ينصر بسوء الخلق، لا ينصر بسوء الخلق، ولا ينصر برفع الصوت، ولا يجوز لك أن تفتري الكذب حتى على يهودي أو نصراني، لأن الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلذلك كم فوت سوء الخلق من مصالح، وكم جلب من المفاسد، وكم فوت من المنافع، وكم جلب من المضار، وكم جلب من المضار. فطالب العلم يحتاج أنه مع العلم أدب، والتربية قبل التعليم، التربية قبل التعليم. لقد علمنا أئمة الإسلام هذا وقرأناه في كتبهم، محتاجهم إلى هذا وشعروا به من زمن قديم. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يقول: نحن بحاجة إلى كف من أدب أكثر من حاجتنا إلى جراب من علم، جونيور من علم، أكثر من حاجتنا إلى جراب من علم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل آخر العقيدة الواسطية في بيان أن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن سفاسفها. أنت مع زميلك، أنت مع أخيك، حتى مع اليهودي والنصراني ومع المبتدع ومع صاحب الباطل، تحتاج أن تتعامل معه بحسن خلق، تحتاج أن تتعامل معه بحسن خلق، بعدم الغدر، عدم الكذب، عدم الكذب، عدم الظلم، عدم الفجور في الخصومة. ولا يعني كما سبق حسن الخلق أنك تجعل الحق باطلا والباطل حقا، وأن تجعل المسيء مصيبا، وأن تجعل المذنب بريئا، لا، لكن تعامل بأخلاق حسنة، تعامل بأخلاق حسنة. فالبعض يأتي من طلاب العلم خاصة ويقول شعبة قال كذا وكذا، فلان من أئمة الجرح والتعديل قال كذا وكذا. طيب من هو نبينا، شعبة ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ونبي شعبة وغير شعبة. فإذا كان هذا عالم وإمام من أئمة الجرح والتعديل يتكلم هو بين الأجر والأجرين، نعتقد أنه فيما يقول بين الأجر والأجرين، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر مغفور له خطأ، لكن لا نقتدي ونتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم. الذي قال لليهودي الذي دخل وقال السلام عليك يا محمد، قال وعليك، وجزاء سيئة سيئة مثله. قالت عائشة وعليك السلام ولعنة الله وغضب، أو عليكم السلام ولعنة الله يا إخوان القردة والخنازير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، ما هي عائشة؟ فقالت أما سمعت ما قال؟ قال قد أجبته، وقال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقال زيرها بشيء من الكلام، مع أن المتكلم فيه يهودي معتدي، معتدي على سيد الأولين والآخرين، على سيد الأولين والآخرين. ولهذا قالوا إن الأحنف بن قيس ساد قومه لا بشيء إلا بحسن الخلق، وكان كوسج ما كان له لحية. قالوا وددنا أن اللحى تباع فنشتري له لحية بكذا وكذا يكملوا سيدهم، ما عنده لحية يعني خلق هكذا. فقالوا وددنا أن لنا كذا وكذا من المال نشتري له لحية. والبعض يأتي على طول أكرمه الله بها يحلقها من وجهه لا تحت الجزمات إلى تحت النعالة، يدوسها الناس ويتشبه بغير المسلمين وبالنساء. المهم أن الأحنف بن قيس قالوا له أو ساد قومه، قالوا ساد قومه بحسن الخلق. جاءه رجل شتمه، قال له والله لو رددت بكلمة لرددت عليك بعشر. قال والله لو قلت عشرا ما قلت كلمة. هون على نفسي، لو تقول عشر ما استمع كلمة، ما عدل لو واحدة وتهددني واحدة. قال لو قلت عشرا ما سمعت مني كلمة. طبعا الذي الآن يعني ينبغي لنا جميعا أن نشعر بهذا، الواحد منا عند أن يتكلم على حسن الخلق مثل أجبن الخلق الذي يتكلم عن الشجاعة، وأبخل الخلق الذي يتكلم عن الكرم. هو هذا، هو هذا. فكل واحد منا الله أعلم بحاله، وما عدا الله أعلم بحاله، ربما القاصي والداني يعلم بحاله، فلأنه يعرف رضاه وغضبه. وليست الأحلام في وقت الرضا، إنما الأحلام في وقت الغضب. لكن يا طالب العلم، البعض من الناس هو فقط ينظر في الآخرين، أما هو ما أحد ينظر إليه، يقول لك فلان هذا يعني طيب وكلام تمام وعنده من الخير، وفلان بار بوالديه واصل رحمه ومتصدق، لكنه كذا وكذا في أخلاقه. وأنت ولا يعني هذا أنه مبرر لكل واحد سوء خلقه، قال كلنا في الهوى سواء وأنا أحسن من غيري وغيري أسوأ مني، لا. لكن ينبغي لنا في هذا الباب خاصة، إذا نقدنا غيرنا وكرهنا شيئا من غيرنا، أن ننظر، ربما يكون فينا أشياء أعظم وأعظم. ربما هذا إذا غضب حمر وجهه، تغير، نفر. غيره ربما إذا غضبت أنت، ربما إذا غضبت تلعن وتقذف وتسب وتكذب وتظلم. وربما لو هدأت وقيل لك جاء إنسان يصف حالك لتصببت عرقا من الخجل، مما كنت عليه قبل ذلك. فالمهم أن هذا الحديث العظيم كل فقرة من فقراته تحتاج إلى كلام كثير يجمعها كلها هذه: نفع الناس، قضاء حوائجهم، كشف كرباتهم، وكلها يجمعها حسن الخلق. ولذلك لخصه في آخره لما تكلم على مكارم الأخلاق قال: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عندك عمل وعندك أشياء نافعة، حصل سوء خلق أفسدها، نفر الناس، ترك الناس ذلك. فلذلك الدعاء مجالسة أصحاب الأخلاق الحسنة، مجاهدة النفس. قد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا حسنة في هذا الباب. ألم يكن يقول في دعاء الاستفتاح كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب الطويل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى قوله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا يقوله رسول الله الذي قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أنا وأنت حاجة إلى هذا، ومن هو أكبر مني قدرا وعلما وأكبر منك قدرا وعلما وأكبر منا جميعا قدرا وعلما؟ بحاجة إلى هذا. حسن الخلق يحتاج له العالم والحاكم والأب والزوج والتاجر وكل أحد يحتاج إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من الأسباب الدعاء، لا سيما في الأخلاق المكتسبة، لأن الخلق جبلي ومكتسب من الناس كما في أول كلمة: من جبله الله على مكارم الأخلاق، ومن الناس من يكتسب بالمجالسة والمجاهدة ورياضة النفس. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما في الصحيحين: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، قال: تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ يدل على أن هناك أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. قال: بل جبلت عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يضرب به المثل في الحلم، وصار مضرب مثل عند السنة وشيعة على حد سواء. شعرة معاوية، إيش شعرة معاوية؟ كان يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إن شدت أرخيت، وإن أرخوا شددت، وإن أرخوا شددت. هذه شعرة معاوية. فكان يقول: لو بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. كثير منا لو بيننا وبين الناس سلسلة تنقطع، جنزيرة تركتها، ما هو يعني حبل ولا يعني لا انقطعت، صلى الله السلام والعافية. فيعني ما نملك إلا أن نعترف لئلا نجمع بين كما قيل حشفا وسوء كيد. فالاعتراف بالحق فضيلة، ولعل الإنسان باعترافه ويشكو الله عز وجل، يشكو نفسه إلى الله ويسأل الله تعالى أن يعينه، لعل الله أن يأخذ بيده وأن يعينه الله عز وجل. والمجاهدة والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويرزقنا جميعا مكارم الأخلاق وحسن الخلق، وأن يجنبنا مساوئها وسفاسفها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والحديث نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى هنا، لأن الحديث فيه جمل كثيرة تحتاج إلى شيء من الكلام.